لا عدم المشيع المشيع. لا عدم المشيع المشيع. ليت الرياح صنع ما تصنع. بكرنا ضرا وبكرت تنفع. وسجسج أنت وهن زعزع. وواحد أنت وهن أربع. وأنت نبع والملوك خروع.